تفسير الآية 55 من سورة طه، يقول تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أي هذا تذكير بأصل الإنسان أنه من طين حتى يتواضع ولا يتعالى على أحد فيظلمه كما فعل فرعون ومن يتشبه به، وتذكير له كذلك ببعثه بعد موته يوم القيامة حتى يحسن الاستعداد له بالعمل بكل أخلاق الإسلام، أي نحن وحدنا الله تعالى لا غيرنا، من الأرض أوجدناكم من ترابها أيها الناس، حيث أنشأنا أصلكم أباكم آدم إنشاء معجزا مبهرا، وجعلناكم فروعا عنه من سلالته بالتناسل فيما بينكم، ورزقناكم وأطعمناكم منها ورعيناكم ونميناكم فيها كما ننمي النباتات وغيرها، وفيها أي في الأرض نعيدكم أي نرجعكم بعد موتكم لتكون قبورا لكم ولتعودوا ترابا، ومنها نخرجكم إخراجا محققا بلا أي شك يوم القيامة، حيث نبعثكم بقدرتنا أي نحييكم بأجسادكم وأرواحكم تارة أي مرة أخرى بعد كونكم ترابا، لنحاسبكم على الخير بكل خير وسعادة وعلى الشر بما يناسب من كل شر وتعاسة. هذا ومما يعين على اليقين بالبعث تدبر النوم حيث يتوفى الله الأنفس ثم اليقظة حيث يعيد لها أرواحها، وتدبر إحياء الأرض بعد موتها أي إنبات النبات منها بعد أن كانت ملسى لا حياة فيها كما ذكر في الآية قبل السابقة، وكذلك تدبر بدء خلق الأجنة وتطورها، فمن خلقها أول مرة سبحانه قادر وأهون عليه أن يعيدها مرة ثانية بالقطع، فالتجربة الثانية دائما أسهل من الأولى كما يثبت الواقع ذلك، حيث أصبحت معروفة مكررة وموادها وخاماتها موجودة بينما الأولى كانت من عدم. إنه سبحانه يخاطبنا بما تفهمه عقولنا، لأن كل شيء هو يسير على الله تعالى الخالق القادر على كل شيء، حيث يقول له كن فيكون، سواء بدء الخلق أو إعادته وبعثه بعد موته.